الوظيفه للاخ العرب تبدو ليبعد عن الدعاء الذي يقال عند الوضوء لبعض الناس يستلزم بدعاء اللهم اجعل عند غسل جوارح اليمنى اللهم مقبل قدم اليمين على الصراط المستقيم عند اليسرى اللهم صل قدم الشمال على الصراط الرحمن الى اخره وعند المضمار والاستنشاق والوجه الى اخره الابيات مكتوبه في نماذج الرئيس سبحانه وتعالى هل هذا الدعاء صحيح؟ الوضوء والصلاه هو الله هو الاول التسميه عند اول التسميه لله عند اول اذا انقطع كفيه الوضوء الله يتمر ويستنشق او عند الامر والاستنشاق ويقول في اخره بعد الفراغ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين سبحانك اللهم وبحمدك سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك اما مثل ما تقول واما ما يقال عند راس الوجه اللهم اي وجه الى اخره وعند رجل عند اليدين اللهم اعطيك كتاب اليمين الى اخره وعند رجل قدمي وغب القدم الى اخره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.